تاخد منها تمسي وتجيلها تاني، تاخد منها وتمسي وتجينا تاني، تاخد منها وتمسي ايه، حتى كلمة تبارك الله، تبارك الله ثبت لم يزل أزلا ولا يزال هو واحد، ثبوت مطلق. يبقى برضو جاية في جاية في المعنى ولا لا؟ تبقى إذن مبارك. طب مبارك ليه؟ قال لك يا أخي أليس تضاعف فيه الحسنة؟ أنت عايز بركة أحسن من كده إيه؟ طب أنت عايز بركة إيه؟ إن ما فيش فيه أي حاجة ويجبى إليه ثمرات كل شيء وما تنقطعش. كنا زمان قال لما يروحوا هناك يخدم حتى الكفن، ياخدوا الإبرة والفتلة وياخدوا الملح. طيب دلوقتي يا أخويا دي إحنا بنروح نجيب كماليات حياتنا من هناك، ها بنجيب كماليات حياتنا من هناك يا أخي، مش كده ولا إيه؟ الله، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى، هدى للعالمين. ما هو الهدى؟ إحنا قلنا الهدى الدلالة على الموصل للغاية، موصل للغاية. وما دام اللي بيروح كده يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يبقى اهتدى للجنة ولا لا؟ عرف طريق الجنة، عرف إيه طريق الإيه، طريق الجنة. الله، حينما ننظر إلى هذه المسألة نجد أن الحق سبحانه وتعالى لما تكلم عن البيت لم يتكلم إلا عن آية واحدة فيه، مع أن فيه آيات كثيرة. قال لك إيه؟ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات، أدي جمع، بينات، أدي وصف الجمع،